عندنا زاوية نصلي فيها الصلوات الخمس، لأن فيها أذان ولكن لا تقام فيها صلاة الجمعة، فما حكم صلاتنا فيها؟ إذا كانت الزاوية من مثابة المسجد ولكنها زاوية صغيرة يعني مسجد صغير، فنصلى فيها إذا كان هناك مسجد يغني عنها، فإن كان هناك مسجد يغني عنها كبير نصلى مع الجماعة في المسجد الكبير الذي فيه الإمام وفيه المؤذن، وإذا كانت الحارة ليس فيها إلا هذه الزاوية المسجد الصغير صلوا فيها جماعة وأذنوا فيها وأقاموا، وإن لها إمام إذا تيسر لها إمام، وإلا صلى بهم من حضر من أهل الاستقامة الذي يصلح للإمامة، نصلي بهم خيرهم وأفضلهم إذا كان ليس لها إمام راتب، ويؤدي فيها من تيسر منهم إذا لم يكن لها مؤذن راتب. فالحاصل أن الزاوية مثابة المسجد الصغير، يسمونها المساجد الصغيرة يسمونها زوايا في كثير من البلدان، فهذه الزوايا التي هي المساجد الصغيرة يصلى فيها عند الحاجة إليها، وإذا كان الحارة والحي فيه مساجد أكبر وأوسع يصلى مع الكثرة، وتهجر هذه الزوايا إذا كان هناك مساجد كبيرة تغني عنها، أما إذا دعت الحاجة إليها يصلى فيها والحمد لله. نعم جزاكم الله خير.